لو ضاقت الحال هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال والصحب والآل يا ربي تجمعنا سوا. والصحب والآل حبيب الأحباب المصطفى زين الملا. حبيب الأحباب أواب تواب بنواره الليل انجلى. أواب تواب لو ضاقت الحال هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال والصحب والآل يا ربي تجمعنا سوا. والصحب والآل أواه ذكر صابر على كل ابتلاء. الله قوام الأسحار أجل مخلوق انت لا قوام الأسحار. لو ضاقت الحال هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال والصحب والآل يا ربي تجمعنا سوا. والصحب والآل مختار مولاه ومختار مولاه ما ودعه ولا قلاه. الله أعلى سامي مقامات العلا. لو ضاقت الحال هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال والصحب والآل يا ربي تجمعنا سوا. والصحب والآل ذا خير إنسان ذاك النبي محبوبنا. الله من عالي الشان طه تدلى ودنا من عالي الشان. لو ضاقت الحال هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال والصحب والآل يا ربي تجمعنا سوا. والصحب والآل وصلي الله عليه واملاك السماء. وصلي الله عليه ما بارك هما. وصلي لو ضاقت الحال هدي النبي أحلى دواء لو ضاقت الحال. والصحب والآل يا ربي تجمعنا سوا والصحب والآل.